سو ترفضني لسه ليه بينده يمكن نداه ولا انا مش عارف انساه ويمكن عواه عايز انا نغرق جواه يمكن دوام طير في احلامك يمكن دوام حبيت فيها صوت اوهامك انا اخش منين مفيش عالباب وقفة ومنع العام زهروا قالوا فوق مش شغال قالوا فوق مش شغال ضربوا العين على بوراق على بزويق بقوا على مال قاطع منكم مش فاهمان قاطع منكم مش فاهمان عصاب حيط عصاب عم في عجان والامر ان انا مش واخد الامر مش صارف عليها الهب ازاي عصابة مين مصروف من بابا مين نصف الحزازة فست منين الفازة كفاية مفاقة كفاية تفكير في الفاقة ناس بتعيد في النازة عصاب حتى عصاب عم في عجان حتى عصاب والامر ان انا مش واخد الامر في التوتشارتس مش صارف عليها الهب عصاب حتى عصاب عم في عجان حتى عصاب والامر ان انا مش واخد الامر في التوتشارتس مش صارف عليها الهب مش شغلان الشعر عنديش نفس النار ناس باصين عالهدمة وانت جوا بتغرق ساعة صوتها في ودني لسه ليه بيندى يمكن نداه ولا انا مش عارف انساه ويمكن عواه عايز انا نغرق جواه يمكن دوام طير في احلامك يمكن دوام حبيت فيها صوت اوهامك